قصص عربية أزهار عايدة. هل تصدقون في وجود السحر والأساطير والأسماك الطائرة والأزهار الراقصة؟ عليكم هذا، فأنتم لن ترونه إلا إذا صدقتم. أمستعدون؟ إذن لنبدأ قصة عايدة وزهورها الراقصة. بدأت الأحداث في قرية كويكسفيل حيث يسكن السحر، وحيث تعود الألعاب والأشجار والمنازل والأثاث إلى الحياة. ولكن هناك شيء هام، فقط من يصدق في وجود السحر سيتمكن من أن يراه. في قلب كويكسفيل، في منزل كبير، عاشت عايدة. عايدة فتاة رقيقة تحب أزهارها، فالورود والقرنفل والنرجس والخزامة هم أصدقاؤها الحقيقيون، ولكنها لم تبتسم أبداً. حاول معها عبير الزهور وضوء الشمس وندى الصباح، ولكنهم فشلوا. كلمت أزهارها ورعتها باهتمام شديد، وسقتها كل يوم، ولكنها لم تبتسم أبداً. أحبت عايدة الرسم، وأحبها والدها، وأراد لابنته الجميلة أن تبتسم، فأعد دروساً فنية في المنزل، وحضرها كل أصحاب العقول المستنيرة والشابة، وكان بينهم هنري. كان هنري ولداً يصدق في السحر ويكلم الأشجار والشجيرات، وتأتيه السحب خصيصاً لتمطر عليه، ولكن لم يصدق أحد حكاياته. لكن هذا لم يوقفه، وفي يوم، ما الذي تفعله يا هنري؟ يا سأخبرك إذن، انظر لهذا. ماذا دهاك؟ هذا فظيع، أتدرك ما رسمته الآن؟ أجل، اسمع، رجل معلق بمشنقة ويمسك قلباً بيده ليدل على سرقته لقلوب الناس. هذا مثير للغاية. مثير؟ إنه مجنون. لقد قال أمس إن الشهب هي النجوم التي تبحث عن الحب. هذا حقيقي فعلاً. بالطبع لا، كفانا هراءً الآن. ألم أطالبك بألا تنشر الأكاذيب يا هنري؟ مع احترامي يا سيدي، أليس الخيال وسيلة جيدة للتعلم؟ فالأساطير تقدم لنا دروساً عظيمة. هل ستعلمينني كيف أعلم؟ لا، أنا فقط... يكفي هذا الآن. لكنني لا أكذب، لقد أخبرتني نجمة جميلة بهذا. تحرك القلم موافقاً، ولكن للأسف شيري لم تره، فهي لم تكن تصدق في السحر. لقد تأخرنا عن بدء الدرس اليوم. أين الفتاة التي لا تبتسم؟ عايدة! أولى أزهاري، هناك خب ما بها، انظر. أنت دائمة التوتر، ألا تبتسمين؟ وما الذي سأبتسم له؟ انظر إليها. ياه، يا للعجب، إنها تهلك. ماذا؟ تهلك، أعني أنها تموت. يا لحظي، كنت عازفا جيدا، والآن إنها الطبيعة، كل شيء يموت. اتركيها إذن ولنبدأ درس اليوم. لم تستطع عايدة أن ترسم، وشعرت بالحزن على أزهارها. ماذا فعلت حتى تموت؟ لما لا يوجد سبب للسعادة؟ ماذا أفعل حتى أنقذها؟ لا تستمع إليه، إنها حية، إنها فقط مرهقة قليلاً. ها، مرهقة؟ أجل بالفعل، أتعرفين مكان بيت الملك الصيفي؟ القلعة البعيدة، إنها ترقص بها في الليل. ولكنني كنت هناك بالفعل، ولم أرى أي زهرة أو ورقة شجر. إنها لا تبقى نهاراً، فالحارس ليس لطيفاً، فهو لا يكلمها أو يرعاها أبداً. إنها ترقص هناك لأن المكان يتسع لها، ولكنها تحذر من الحارس الذي يدور حول القلعة ليلاً. وهناك من يراقب الباب دائماً، وفور أن يسمع خطواته يخبر الراقصين ليختبئوا على الفور. وعندما يدخل الحارس يشم رائحة الأزهار ولا يرى أي شيء. حقاً؟ أجل أجل، وبعد الحفل يعودون إلى حيث أتوا، ثم ينتظرون حتى الليل. لحظة، أتقول الحق؟ أريد أن أرى ولن أتمكن من الذهاب، ما الحل؟ سأفكر. حسناً، أتعديني أن تصدقي؟ لأن خطتي ستجعلك ترين الأزهار فقط إذا وعدتني. حسناً. عظيم، عند ذهابك للنوم أغلقي عليهم الغرفة حتى لا يخرجوا، وسيرقصوا بالغرفة، وتذكري أن تتركي مساحة حتى لا يصطدم أحدهم بالأثاث. أنت تعلمين رقص الحفلات. هنري، ما الذي تفعله؟ إنها رقصة الأزهار. رقصة الأزهار أيضاً؟ كيف يملأ أحد رأس طفل بهذا الكم من الهراء؟ كفانا من هذه القصة الآن. أسرعت عايدة إلى حجرتها بعد الدرس. أوه، مرحباً يا صوفي، أنمت جيداً؟ أسفة، ستنامين في مكان آخر الليلة، فهذه الأزهار مرهقة حقاً، وستنام هنا. رأت عايدة الحزن على وجه دميتها، ولكن من سيصدق أن الدمية لها مشاعر؟ ففي النهاية ليس كل ما نصدقه حقيقي. نامي جيداً الآن، وإذا رقصت لا ترهقي نفسك. لم ترد الأزهار عليها، ولكنها علمت أنها تسمعها. تلك الليلة لم تتمكن عايدة من النوم، وتذكرت كلام هنري، فأغلقت باب غرفة الألعاب خوفاً من أن تهرب أزهارها أو أن تقع في ورطة. والأهم من ذلك أنها أرادت رؤيتها وهي ترقص، وصدقت أنها ستفعل. أتمنى أن أراها ترقص بشدة بشدة. وأخيراً نامت. ماذا؟ ماذا؟ ما هذا الصوت؟ إنها الأزهار ترقص، سأذهب أراه. كانوا يرقصون، الورود والنرجس والقرنفل والجميع. لقد كان مشهداً رائعاً، فقد خرجت الأزهار من كل إناء في الحجرة وأخذت ترقص وتتحرك، والسوسن يعزف على البيانو، ولم تتمالك الألعاب نفسها أيضاً. إنها أفضل ليلة. كل شيء كان جيداً، حتى صرخت المكنسة. كيف يملأ أحد رأس طفل بهذا الكم الفظيع من الهراء؟ لما؟ ألا ترين هذا؟ لم أكن أعلم كم أنا ماهر. لم تتمكن عايدة من الحركة، فقد كانت دهشتها عارمة، ونظرت إلى أزهارها المريضة وتمنت أن ترقص أيضاً. ولم تكن الوحيدة التي تمنت ذلك. أنتِ أترقصين؟ لا لست بخير. هيا، الرقص سيجعلك أفضل. أجل، لنرقص يا بريندا. أجل، هيا نستمتع ونرقص. ياه، لقد بات لونهما، ولكن يشعران بالسعادة. علينا أن نتعلم منهما. ثم حدث طرق من داخل درج عايدة، ففتحها كالناس المدخنة ليجد صوفي بداخله. ياه، ظننت أنني لن أخرج أبداً. المكان مظلم بالداخل، ما الأمر؟ لدينا حفل ونرقص. حفل؟ لما أنا لست مدعوة؟ أنا أدعوك الآن، أترقصين معي؟ ماذا تقول؟ أنت تحلم. أرادت صوفي أن تدعوها زهرة جميلة، لكن كان جميعهم يرقصون ويغنون ولم ينظر أحد إليها، فجلست عند الدرج المفتوح وفكرت أنهم لا يرونها جيداً، ولم يأتي أحد أيضاً، وفي النهاية قررت أن ترقص وحدها. ولكن أنت بخير؟ هل جرحت؟ أنتما، ألا يوجد شخص جميل في هذا الحفل؟ اذهبا، أنا بخير. أرجوك اسمحي لنا. لما أنتما مهذبان معي؟ بالطبع، لقد كنت كريمة وأعطيتينا سريرك. أجل، أنتما لطيفان، احتفظا به ولن أشكو. هذا لطيف منك، لكن لن نحتاجه، سنذهب بحلول الغد. لا، رجاء لا. لا يمكننا ذلك، ولكن اطلبي من عايدة أن تدفننا بالحديقة حتى نعود كل عام. أعدكما أن أفعل. ياه، ماذا حدث لأزهاري؟ لا تقلقا، فأنا أرى جمالكما. نظرت عايدة إلى الحديقة، ويا للعجب، فقد ابتسمت أجمل ابتسامة، وأصبحت تصدق في السحر وتعرف ما يجب عليها فعله. أصبحت عايدة تتحدث مع الشمس والقمر، وتغني مع المعالق وترقص مع النبات. فبعد أن صدقت في السحر، أصبحت تراه في كل شيء. حافظت الأزهار وعدها، وعادت إلى عايدة كل عام. ويقال أن أزهار بلدة كويكسفيل ما زالت ترقص كل ليلة. أزهار عايدة أهدت السحر لكويكسفيل والبسمة لوجه عايدة.